بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الإخوة المستمعون الكرام, لا نزال في كتاب الفضائل. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له. وتحسين الصوت الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذه الترجمة يتناول أولا الاتيان بالحروف بينة واضحة ظاهرة من مخارجها سليمة, وهذا إحسان في الأداء. ويتناول أيضا تجميل الصوت في القرآن, تجميل الصوت في القرآن بدون تكلف. أما التكلف والمغالاة فهذا أمر مذموم, لكن أن يعمل على تجميل صوته وتحسين صوته بالقرآن فهذا أمر مطلوب. فقول تحسين الصوت بالقرآن استحباب ذلك يتناول هذا وهذا. وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له, لأن هذا الاستماع كما لا يخفى له أثر عظيم على العبد عندما يسمع القراءة الصحيحة حسنة الأداء مع جمال الصوت, فهذا له وقعه في حسن التدبر لكتاب الله تبارك وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. قال: معنى أذن الله أي استمع. وقوله في الحديث: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي أي استمع, أي استمع. والمراد بالاستماع أن الله سبحانه وتعالى يسمع صوت القارئ مثل سماعه جل وعلا لدعاء الداعي: إن ربي لسميع الدعاء. وليس هو المراد به مجرد الرضا والقبول, بل فيه ثمة حقيقة السماع, ويتضمن ذلك الرضا والقبول. قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي, أي ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء ما استمع لنبي حسن الصوت. حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا فيه فضل هذا التحسين في الصوت والتغني بالقرآن كما تقدم, دون تكلف ومغالاة مع الجهر به, فإن هذا كله من الأمور المستحبة العظيمة التي ورد فيها هذا الحديث, أن الله سبحانه وتعالى: ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وكما تقدم, التغني بالقرآن هو تحسين الصوت وجمال الصوت والأداء. وأما أن يحاكى في القراءة ألحان المغنين, أو أن يجعل مع القراءة الآلات التي والأصوات التي تكون مع الغناء, فهذا لا يحل ولا يجوز. وإنما التغني هو تحسين الصوت بالقراءة وتجميله دون تكلف وغلو. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. هذا فيه ما سبق، وهو تزيين الصوت بالقرآن والتغني به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أي في جمال الصوت وحسن الأداء والترتيل والتغني بالقرآن. وفي الرواية الأخرى قال: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وهذا فيه الاستماع إلى الغير، وهو يقرأ ويرتل كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا حتى لو كان شخص قريب منك أو حولك يقرأ وأخذت تستمع إليه، حتى وإن كان لا يشعر بك وتتأمل وتتدبر، لا حرج عليك في ذلك. وقوله في هذا الحديث آل داود، أي داود نفسه عليه السلام. ومعنى أوتيت مزمارا مثل من مزامير آل داود، أي أوتيت صوتا حسنا جميلا بهيا مثل ما أوتي داود عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، متفق عليه. وهذا فيه جمال صوت النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس صوتا بالقرآن، وأحسنهم عليه الصلاة والسلام أداء له، كيف لا، وهو قدوة العالمين وأسوتهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن، وهذا فيه الحث على تحسين الصوت بالقرآن كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي صحابته الكرام، وأهمية ذلك، وأن تحسين الصوت بالقرآن أمر يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، متفق عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا حرج على الإنسان فيه، حتى لو كان الطالب أفضل علما ومكانة وقدرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خير الأمة وإمامهم، وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. ثم من فوائد هذا الحديث أن الاستماع للقرآن فيه معونة للعبد على مزيد من التدبر، مزيد من التدبر. والقارئ قد يكون يستجمع مثلا أثناء القراءة حفظه وإتقانه للآية ومخرجها، ويكون ذهنه منشغل بأمور، أما السامع فهو متفرغ للتدبر والتأمل في المعاني، ويعين ذلك إذا كان القارئ حسن الصوت، حسن الأداء، فإن هذا فيه معونة عظيمة جدا على التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد ما للقرآن من الأثر العظيم في تحقيق الخشية والخوف والبكاء من خشية الله عز وجل، كل ذلك من ثمار حسن التدبر والتأمل في معاني القرآن الكريم. قال رحمه الله تعالى: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وهذا من جملة الفضائل، يذكر تحت هذه الترجمة ما جاء في بعض الأحاديث من حث على قراءة سور معينة أو آيات معينة مخصوصة من كتاب الله جل وعلا. قال: عن أبي سعيد رافع ابن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة لما فيه من دلالة على فضل هذه السورة، سورة الفاتحة، التي هي أعظم سور القرآن. وقد دل الحديث على أنها أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي فاتحة الكتاب، بها استفتح، وهي أم القرآن، لأنها جمعت معاني القرآن، وجميع المعاني التي في القرآن ترجع إليها، وهي السبع المثاني لأنها تثنى وتكرر في كل ركعة من كل صلاة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فهذه السورة سورة عظيمة الشأن وأعظم سور القرآن شأنا، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. السبع لأن آياتها سبع، والمثاني لأنها تثنى وتكرر في كل صلاة، والقرآن العظيم لأنها حوت معاني القرآن الكريم. وهذا كله مما يدل على عظم شأن هذه السورة، ومما يدل على عظم شأنها أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفرض على كل مسلم في اليوم والليلة أن يقرأ هذه السورة 17 مرة في كل ركعة من ركعات الصلوات الخمس المكتوبة. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده: إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن، رواه البخاري. وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد قال إن حبها أدخلك الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام كلها في فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن وأن من أحبها كان هذا الحب سببا لدخول الجنة وذلك لأنها سورة عظيمة أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العليا وجلاله وكماله وعظمته ولهذا لو قال قائل من هو الله فقرأت هذه السورة لكان الجواب وافيا وعظيما فيتعدل ثلث القرآن ومعنى تعدل ثلث القرآن لأنها اشتملت على أعظم شيء في القرآن وهو التوحيد والقرآن فيه التوحيد وفيه الأوامر والنواهي وفيه القصص والأخبار فجاءت هذه السورة مشتملة على أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله عز وجل. الشاهد أن هذه الأحاديث كلها تدل على فضل هذه السورة العظيمة وأنها تعدل ثلث القرآن وأيضا لا حرج على الإنسان أن يكررها مثل هذا الصحابي الذي قام ليلة يرددها كان قام ليلة يرددها أن يكرر هذه السورة فهي سورة عظيمة فيها هذا الثواب العظيم ومعنى أنها تعدل ثلث القرآن أي في الأجر والثواب لأنها تجزئ وتغني عن باقي القرآن. قال رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط قال قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلنا أخذ بهما وترك ما سواهما رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذان الحديثان أيها الإخوة المستمعون فيهما فضل هاتين السورتين العظيمتين سورة الفلق وسورة الناس حتى قال النبي ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن وهذا فيه دلالة على عظم شأن هاتين السورتين الكريمتين سورة الفلق وسورة الناس. وكان كما في حديث أبي سعيد الخدري يتعوذ من الجان وعين الإنسان فلما نزلت هاتين السورتين أخذ بهما وترك ما سواهما مما يدل على عظم شأن هاتين السورتين في باب التعوذ والتحرز من الحسد والجان وعين الإنسان وعظم أثرها في تحسين العبد وحفظه بإذن الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي رواية أبي داود تشفع. وهذا الحديث في فضل هذه السورة سورة الملك وأنها تشفع لصاحبها وذكر عليه الصلاة والسلام أن آيات هذه السورة عددها 30 آية. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن شفيع لصاحبه وكذلك ما يكثر من قراءته من القرآن مثل هذه السورة العظيمة يقرأها ويكثر من قراءتها فإنها تأتي يوم القيامة تشفع له، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها شفعت لرجل حتى غفر له. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. هذا الحديث في فضل قراءة الآيتين العظيمتين اللتين ختمت بهما سورة البقرة بدءا من قوله آمن الرسول. والآية الأولى من هاتين الآيتين فيها أصول الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر اجتمعت في الآية الأولى. ومعنى ذلك أن المسلم كل ليلة يجدد العهد والتحقيق للإيمان بهذه الأصول التي عليها قيام الدين. والآية الثانية فيها دعوات عظيمات مستجابات يستحب للمسلم أن يقرأ بها كل ليلة. وقوله رحمه الله في معنى كفتاه، قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، هذا القول هو الأظهر. والقول الثاني الذي ذكره وهو كفتاه من قيام الليلة هذا ضعيف، كما نبه على ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه عظم شأن هذه السورة سورة البقرة وأهمية قراءتها في البيت قراءة متكررة، وأن هذه القراءة حصن للبيت من الشيطان، لأن البيت لا يدخل لأن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فهو حصن للبيوت من دخول الشيطان فيه. وهذا مما يؤكد على أهمية قراءة هذه السورة العظيمة في البيت قراءة متكررة. قال: إن لا تجعلوا بيوتكم مقابر، والمقابر ليس فيها قراءة القرآن وإنما فيها الأموات، فمن لا يقرأ القرآن في بيته أصبح بيته شبيه بالمقابر. وقد جاء في الحديث مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. فهذا فيه أن قراءة القرآن في البيت حياة للبيوت وسلامة من أن تكون شبيهة ببيوت الأموات التي هي المقابر. وفي هذا أيضا فضل هذه السورة وأنها حرز وحصن للبيوت من أن يدخل إليها الشيطان، وقانا الله عز وجل والمسلمين وعاذنا من الشيطان الرجيم، وأصلح لنا شأننا كله، وغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وما تبقى من أحاديث في هذا الباب نستكملها في لقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى.